أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 29 ربيع الأول، نلتقي بشكل كأن نختم دروس المولود. الدروس اللي كانت تبين ديس أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، تبين ديس كيف شتو حقيقة الرسول بالقدوة نمسلمن منش الله ربي خبرنا: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بالقدوة نمسلمن، فلهذا نبين نحرص لك أنا أدنبرز أدنسبين أدنصدهر الأخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أخلاق القرآن، لعل وعسى لعلنا نقتدي به، أنزين أخلاقنا، أنزين عشرتنا، أنزين معاملنا مع مدن الكل، مع الوالدين أولا ثم مع الأولاد، مع الزوجة، مع الأقارب والجيران، مع المسلمين، مع الناس جميعا. قل لعبادي يقول للناس حسنا، وعنيني للمؤمنين، لكل الناس. إذن حقيقة لا عجبنا الحال إن شاء الله، إلا قدر عرفنا غونو تقريب يور جان 20 يوم نتسلى أخلاق النبوة، الأخلاق المحمدية، أخلاق القرآن، حتى نطمئن نجد القدوة أنه أن تبع خطوة تجمع تبع قنشان شو السنة سعادة كام السنة مارو قد برزنا يعني نسباين نصدهرد بعض أخلاق. بعض الوقت لا يسمح إليك أنا قد يعني نأخذ في كل ميدان وفي كل خلق، وإنما على الإجمال نسن باللي الرسول صلى الله عليه وسلم ديقن باب الأخلاق الطيبة الحسنة. ربي ما نسي الله يمدحت بهذا: وإنك لعلى خلق عظيم. وشعليته الخالق الرازق، وإن إلا لا تخفى عنه خافية وتسقضي عد غفص، يشهد سير الرسول بالخلق الطيب، بأعظم الخلق العظيم، بالخلق العظيم. نشني بنودام سعادي شهدي قل حدي شهدانا بالخلق الحسن طيب، عجبنا الحال. فكيف إذا كان الخالق الله بنودام هذه يمكن صدهارا خلاف ما يبطنون، هذه يمكن أشي يمدح أشي يشكر كلش مسحول سي الذي شاولات الخلاف ممكن، ونقير قاعد نامو إن ممكن يوجد هذا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح ربي الخالق الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عنه خافية أبدا، لا شيء قنشرة أدي خفى فربي سبحانه وتعالى. إذن الرسول يتشرت يقول مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، واش عليتهم عشر من الرسول صلى الله عليه وسلم رقبن سلنت سلناس، إذن رقبن ستاون نصن، رقبن صدر أرواح نصن، سلناس رقبن سمزغين نصن، كل شركا نشني حرمنا من رؤيته، وإنما الحمد لله القرآن ليس سوى الغفص، انت غرس أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم شهد غفص بيننا نض الأخلاق، هذا فضل من الله بشكل كان أدي عدغرنك الصورة إلى كان نقتدي بها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق كلها طيبة، لا ما يخفيه في صدره، أي ندولس بتلن ولس ولا بتلن يلسس ولا بتلن الجواري حس العمل، كلها أخلاق طيبة، كلها ممدوحة، كلها ربي سبحانه وتعالى يخبرنا على حسنها. إني لن عشر الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصحابة رضوان الله عليهم والصحابيات طبعا يعني كانوا في غاية الإدراك ما تقتضي هذه المحبة، وهو معنى قارن نخسر الرسول فقط بلسانهم، ماشي لينان رب سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذن أو الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في غاية الإدراك، يعني في تمام الإدراك، وسنن يقنوسن مضمزان يقن الشك يقن تردد أبدا، تمام الإدراك إلا حقيقة المحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعه، في اتباعه صار يتبع الرسول دون المحبة. أما بتا تدعي قارد خسر الرسول حبيبي يا رسول الله، يعني كل هذا لا يغني، لا يغني ولا يسمن من الجوع. ويتقبل السج، أي تقبل السج الاقتداء به والتخلق بأخلاقه. واختني بتتني ذك أخصت نعم شني نعم مصحبت سلوك خلاف سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصرفات تشمني أولتش دشتيم دبرشان ديس الحقد ديس الحسد ديس أنين دشتيم ديس العجب مثلا ديس الكبر، كل هذا تتخالف الرسول بتتين نيد لك خسر الرسول سر شو سد يلس تقار خسر الرسول بصح أولتش العمالتش ينافي ما تقول دل العكس ونيت قارد. إذن في ختام هذا الشهر الفضيل الكريم، هذا شهر ربيع الأنوار، يعني أن نختم ب صحابة رضوان الله عليهم كيف كانوا يقتدون برسول الله، باش كنكون العبرة كنكون الأسوة، ما نمشي لا نتبع انت تنتبع. نعم انت غير سمسك قلنات وجار ركبنت يعاش معاسن عاش معاس عاشرنت، وانما نمشي نعاشر بالاحاديث بما قاله الله في الكتاب العزيز وبما سمعنا وقرأنا من الاحاديث النبوية الشريفة الصحيحة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. الشهادة الصحابة رضوان الله عن بتك هذا القبض يقول أحد لا يستحضر العقل زد وحدي يعزم القرآن سولس تطاوين زد الفكرس يعني يعمل بالأحاديث النبوية الصحيحة لابد أن ينتيدت لا يدرك ينتيدت لا يخسر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبعت خاطر ويخسر ولا يعني محبة الرسول تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى علامة من علامات. ما هي علامة حبك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي اتباعه أتبعس، هو اتبع دي قتة خلف عشرة، هو اتبع خمسة يعني تخلف عشرة نغجر نغدو أبدا لا شي زم كل صغيرة وكبيرة. والله سغنفهم باللي نشني دي شمجان ربي يسهل علينا كل شيء، بس ما داموا نفهم كان قال نحكم ديما انينا خصنا نعبد الهوى انه وني يواتا وني ويتويتي وني نات الرسول نعم صحيح وني هذه يمكن هذه يمكن ولتيني وتعجب وجوسي في القصو في القسطوس هذه يمكن هو الحديث ضعيف نغلاش سيس وهكذا. لا، ان تكون عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى. العبوديه الحق في جميع التصرفات، في جميع السلوكات، في جميع المعاملات، سواء المعاملة تجارية اقتصادية، معاملة حميمية، معاملة الأقارب الجيران الأرحام كل أي شيء، يعني أتعبد ربي في كل مكان وفي كل حين. هو تمجيد برك انغد زلت برك خاطي انغ رمضان برك، بل تعبد الله في 24 ساعة. إذن صحابة رضوان الله عليهم درك نمو، فلهذا ننتهي لتخصن الرسول. ما هي الدلائل، ما هي العلامات، ما هي البراهين إلا نخصن الرسول ننتهي لتسولة ونسن؟ هو اتباعهم، أتباع إلا انتبعن في كل صغيرة وكبيرة. هامي خطر رقبن عاشن مع الرسول صلى الله عليه وسلم رقب الأخلاق رقبنتن وتسلى ننشي كان تسلى لسلي، وإنما سماع المسلم كرؤيته بالعين. إذا كنت تصدق تتصدق دانين ربي سبحانه وتعالى دواني لان بينت العلماء الربانيون خلاص التعمل أمتى جي ترقبت أبتا غرش ترد يعني والسين يعني ترد واللي تقولي تؤمن بيقين سولج هذا يمكن ترتكب بعض الأخطاء وتدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يرقب أن الرسول كيف يكون مع ربه، كيفاش ظلت قرة عيني في الصلاة. ما شاء الله، نشل قرة عينينا في ماذا؟ في كثير من الملهيات. يعجب الحال صار مكسرت معي مدود شار ينضص نتصيك، يعجب الحال صار عاد معي قند دومينو الله قند داق من الكارتا، يعجب الحال صار عاد معي لي بولي مار جرس مسنتين نضصنا مع الكرة الهوائية جرس مسنتين نضصنا الوقت ريضت. قرة عيني في الصلاة، هنشني قرة عينينا في ماذا؟ بقل شيء تخسد سولت يعجبت الحال تفدي صراحة الإطمئنان السكون أين تظلت وهو تشرو عددن هو ديت لي دو مولك دو حوز دو الاستجمام يعجبت الحال قاع وجا قاع إناش عجب الحال مصح من ميتة ود القمة نعجب الحال. قرة عيني في الصلاة، ونحن كذلك يجب أن نكون كذلك. الصحابة رضوان الله عليهم قلدن الرسول في كل شيء، في كل شيء قرة عيني في الصلاة. إذا قال مدن الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح، أديسي بكلش أديسي بكلش يتسلي الفلاح. الفلاح ما هو الفلاح؟ هو النجاح والفوز برحمة الله وبرضا الله وبالجنة وبجنة النعيم الخالدين فيها، هيدو الفلاح. وإنما هو نفهم يغلب السجن وليفهم الفلاح، يفهم الفلاح صاد يحاول زوج ملايين عشرة مية مليون غجر وعندوني الفلاح في بين المغرب والعشاء إنه يربح يقن داقم إنه يربح يقن الماتش إنه يربح يقن شوالية نخلاف. عندوني قرة عيني. نتقي الله أيها الناس خاصة أيها الشباب الشباب الشباب. إذن كيف يكون مع ربه في صلاته في صومه في غض البصر في كل شيء مع ربه سبحانه وتعالى، وبما هم عليه من الامتثال بتوجيهاته. وانا غادي ندي قيم تمجيدس نمانيسي ولا دي قيم دي سوارس ابدا. ثم انتظر يعني بلغوا عني ولو ايه، بلغوا عني ولو ايه. لو كان انتجن لاني قار غرس لو كانوا انتوضن اسفار كتب كبيره من الاحاديث النبويه الشريفه، احاديث يا حديث يعني كل شيء لا يتصور عدده. أني لا صحيح بلا أني لا يعني شاويد نخلاف ونسوي ونهود الحديث. الحديث الموضوع ليس حديث وإنما كلام كلام الناس. إذن نغ مع ربه والامتثال لتوجيهاته وأوامره ونواهيه. كلنا غادي أمر دا طبق دا معالت هو تشاور انت بجنسن هو جدنا الخبر على الشاء إن بعد أسبوع نغلد نسوامان رمضان كون في ألد نسوامان إن شاء الله نقب التغانين نغلد نر الخبر. أبدا أبدا مسارعة المسارعة. سيدي نزل الحكم تحريم الخمر وليني قلسيس تلاقيك القاعة تتقضى الزار وداد لغيك تخابي تتقضى الزار. أبدا واختنية حر منتي في من سنية العد تكبان أني لأن يعني تزايد أني لا غرس نقع تكبان تغولاد. صبحاً أنهار من الخمر تسيرون وتسيلوا في زقاقي وأزقة المدينة. خزرت سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر الله سبحانه وتعالى. سيدي نزل الحجاب كذلك ونرجز الخمر تزنا سيدي نزل الحجاب تزنان تون قد عنت تجد الفجر جدا غبش قد عنت بدون حجاب هل تمجيدا سيدي ينزل حكم الحجاب. سيدي ينزل حكم الحجاب والقضي عنت ولني تيوستو خلاص يا للشع انزو به الدين انزو يقول شد نصغسيس حولي نصغسيس الكتان نصغسيس الكتان انسترسيسي منه واختني يا واسي غير سكت الفضل الكتان يعني قلت زايد هذي يعني التالم دي سيمان ستقد عنت مجيدا نيلا لا شرس قيمت الدارت السرعة إلى التطبيق. عن شنية أدي سيقن الأمر من الحلقات العزابة وهم أولو الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. أن شاور تبجن النار قبا تنجن وتنتجن غنجن الجزء السيس هامي خطرون تعتبر دول نربي أول نربي كانت خلفي فكيف بأول نبني يدم. إذن نتقي الله إذا كان منشي الصحابة رضوان الله عليهم تنطب عن الرسول أهل الاستقامة والذين يتولون أمر المسلمين لنقارنني النار بدوني الرسول لقارني كشاس بجناس الناس منس أني لقار بدوني لقار الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض العوائد إنه بعض القيم إلا ورثناها من أجدادنا وأبائنا قيم صالحة إسلامية دينية شرعية أتنتبع أنتبع ونقرأ غير أن إلى القرآن برك نغني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام نمر بمعصية تجب طاعته، ما دام نطمرنا بالطاعة نطمرنا بالمعروف، تمرنا بالمباح يجب طاعته. صاع النمر بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا أظن إلا هذه الهيئة العرفية إلا أن تمر بذنب بمعصية بإثم، تأمرنا بالمعروف. إذن كان الصحابة رضي الله الصحابة رضي الله عنهم يبجلون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدرونه ويحترمونه وحسن تجنو خسا يعني وسبت عادينا يعني أتفقدن الشخصية صنت ستر الرسول صلى الله عليه وسلم مهما دي كنا ونحدو قاع في مستواه العلمي المالي الاقتصادي ستر الرسول يدول شوالد نخلاف لا يساوي شيئا. إذن مع ما كانوا عليه من عظيم المحبة وكمال الود لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لم تخرجوهم عن مقتضياته الأصلية. ما معنى هذا؟ معناه نعم خصنا الرسول صلى الله عليه وسلم صحول تبجلنا تجلنا متد الرسول أن سيدنا عيسى متد ربي حاشا أن سيدنا عيسى مثلا تقدسنت وجان واني لا يقدس ربنا يوشس ربي سبحانه وتعالى من البشرية يصبحت إله يعني تعقدنا متد ربي في السن وفي الشهر وهو ربي واحد يعني كأخسايو باقي يتقيدون بالشرع والتقدم في ربي أبدا لش والتعظم وجعلنا ربي سبحانه وتعالى الأوامر أبتة تخالف القرآن لا يعملون بها والرسول لا يقول هذا أبدا وليتوي قنشر صغر مخالف للقرآن الكريم هو مبعوث هو رسول يتوي الزند إذن دي بالله أني لا يتوكل نفسيس ودي علي التوي تسبجناس يتشرى لشسيس. فلهذا النف بعض الأحاديث الموضوعة مكتوبة في أسفار في كتب أن البناء يعني نتصدق كل حديث ونتصدق ونعمل بكل حديث أن غربل ونسيني وغربال أنزوى لأصحاب المهنة أصحاب علوم الحديث علوم مصطلح الحديث وعلوم الحديث والأصول الفقه دي شيء أنينين أو الحديث إلى صحيح نغوه يعني نعمل سيسنا ونعمل. إذن رغم محبتهم يعني جين تنشان سنشان البشرية تعتبرون دبنا دم أنتنين ربي فضلت نعم يزينس الأخلاق نعم يزينس سلوكس بس حدي ما دبنا دم بشر مخلوق والجن حد وذاذن إلا لما وسي عظم الرسول عظمتن يجين مقامنا ربي سبحانه وتعالى. إذن أنتني السودة ما حبتو إلى الغلو والإفراط في الغلو خطر ديما رأى الإسلام ديما يأمر بالوسطية بالتوسط في كل شيء استغفر الله. إذن فلم تكن محبتهم لنبيهم إلا في نصرته إلا تفانيهم في نصرته خسنت نصرت كون دي غلنس وشينا سلوعد في مكة طبقنت في المدينة في مكة يتملقى مع جماعات وسنة 6 بعد 13 بعد 72 من أهل المدينة يعني تعمر أصلا بالإيمان وبالرسالة وبمحبة الله الإسلام خلاص وشينا سلوعد إلا تنصرا سيقدع المدينة نعم نصرا مؤزرا تخولي يعني غيقار أننا صبر كم مني جنتي الوحدة أبدا. إذن محبتهم مجسدة المحبة الإنسان تجسد في الميدان كيف أنهم كانوا يعني ينصرون دينه وينصرونه يعني ويحمونه من ضربات في غزوة يعني بعد الغزوات هذه يمكن أخصاص دي صحيح قنشاير الرسول صلى الله عليه وسلم أتحمان خاصة في غزوة أحد إلا أن يغلب الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول معناه كون دترس جن يعني إلا أن تلاقى أي ضربة تسد أتوت الظهر نصن عدي سنسن غيغال نصن غدار نصن الرسول دي قيم سليم يعني حوت نصيص إذن أن تود محبة الإناية وهو فقط يعني أول أبرك لا وتمثلوا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلوا لهديه الهدي النبوي إلا تمرت نصيص وتأسيا بسنته وسيرته تأسيا يعني اقتداء بسنته وسيرته إذن تفانيهم في نصرته وأما تمثلهم بالأخلاق أخلاق النبوة أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كان همهم الأول من متابعته والإيمان به ويتسق الحد أدية في الإسلام يشيق قلبه بنور الإسلام بنور الإيمان إلا ينقلب 180 درجة من حاله الذي كان عليه قبل الإسلام إلا يشرس تعدي يشرس العادات الجاهلية من وثنية وحمية جاهلية ومعاملات سيئة للفرد والمجتمع الظلم التعدي يعني يقن يغاروا على الآخر ووأد البنات اثنين تدرنت ينتقل إلى حال منير ولسه دي صفة ولسه دي ضوى هذه شعال دي سيجن بروجيكتور وأخلاق كريمة في سلوكه وأقواله ومعاملاته حيث يقلع وضب الطل عن جميع ما كان عليه كل نيته غفصة بالطل بمجرد دخوله في الإسلام بمجرد الله ولسي ضوى بمحبة الله من خلال دخوله الإسلام ويقبل على الله الواحد القهار ورسوله الكريم الفعال الطيب الأقوال يقتبس أدبسس شمائله يقتبس شمائله ويتلمس هديه في كل صغيرة وكبيرة نؤكد على هذه النقطة في كل صغيرة وكبيرة لا يجلس خير لا يجلس توني ما عليه توني خاطي توني تنجمة تقول تنجمة رب واش يتكلف سي كيش تنجمة أبدا يكلفاش خاطر اللي السنة تنجمة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أي شيء يكلف نصيص أسن نجم واسي غرس يقل العذر لا غرس العذر لا غرس بتاع كيف يتصرف إذن في كل صغيرة وكبيرة من أخلاق تعبدية ومن سلوك تعاملية نتعامل مع بعضنا البعض سواء قولية أو فعلية والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر أمثلة كثيرة وأشهر من أن تذكر كثيرة لا يمكن إلا كان أتذكر وأشهر من أن تذكر يعني معروفات معلومات عند كثير من الناس وإنك لا تقرأ تاريخ يجنس الصحابة كيف جئتوا في الجاهلية وكيف آل أمره إلى عندما دخل الإسلام ما جد صبح الأثر النبوي في أصحابه الذين شاهدوه كيف كان حالهم من الشرك وعبادة الأوثان وإساءة الجوار واستحلال المحارم وسفك الدماء والتحلل كل شيء أحلال يعني جنسيسن بعد نسيسن بعد سيسن دفنن يستيسن اثنين تدرنت لا إله إلا الله قلوب قاسية يلي صدق تدر سالة تنفوت يمكن تساوى تكحو أدبي أسي يحفر أدير غف سجدي أنت هسنفوت أنت هسنفوت يخلق تربي لي الحياة نشني يعني ننو أتدفنن أنت هتدر مخافة العار والفقر وأشياء وأشياء أخرى. إذن وانتقلوا بإسلامهم وبدخولهم في الإسلام من كل ذلك أو من بعض ذلك من كل ذلك بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهداية ربي. نعم وإنما كل شاغر السبب أسباب الهداية هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده بعد طوان عبدنا ربي عبدنا معاس يشريك انت جهسا شريك يا ربي وكفر نقعس ربي لنسنن الربوبية ومن نسيز التسول ويخلقني جنوان ربي ويجين كذا ربي ويجسن زلامان ربي قرن أموني تولي مسمس الربوبية يعني كل شيء دول على ربي بقوله يكون فيكون. أما الألوهية أي تألوها أي العبادة تسلع عبدا الأصنام عبدا ربي عبدا الأصنام عاس شركاء باش يقربهم إلى الله زلفى. إذن وخلعوا ما كانوا يعبدون من حجارة وأوثان والتزموا صدق الحديث يغلب السجن غسو تيسر شاس غرسنت نورمال عادي يقول ما ليس في الواقع تيسر شاس طول ليس سنتق تيسر شاس ينشروا إشاعات باطلة مغرضة أتنتي خلق النت تندب من شعوره من تأليفه من قلبه الأسود فينشرها بين الناس سواء نساول دي تمطط نغدي ورجاز نغدي قن حد إلى سسات مدا إشاعات مغرضة. إذن التزموا صدق الحديث وأداء الأمانة سكان تسلى الشبان بعض الشبان لا يخونون الأمانة يخونون الأمانة مدنا جنديس انتقت تنجن لا كيسة تنجن يعني تحنوت يمكن تنجن واحد نسن لا يخونون هم يخونوا خطوا للسن باللي ربي اللي يرقبت وللسن ربي تحاسب. إن الله كان عليكم رقيبة تجمد غفص والتي السن والتي عزم والتي فهم والتي طبق المهم المعلم ولي اللي خلاص لا يا أخي المؤمن المسلم عبد لله يجب أن تطيع الله في كل صغيرة وكبيرة. إذن وأداء الأمانة وصلة الأرحام كثير من شبابنا ومن رجالنا ونسائنا لن تعشا يدعون الإسلام أنتنا قطعا الأرحام يقاطع الرحم لا يقبل الله منك شيئا لا صرفا ولا عدلا لا سنة ولا فرضا ولا نافلة ولا شيء تقبل ذا يمسلم نغاوية ما تمسلم تتزالي تزوم تجتهد تقل الميدان ضيعة تقل الميدان ويدان. الإسلام كل لا يتجزأ تولي زبط تحفظ انطبقت فهمت الإسلام كل لا يتجزأ ويقل شايش أو مثلا تزالي وتزومي مثلا نغا تزومي وتزالي نغا تزومي الزالي أدي جور تمطط أدي جور سافرة زو سزغار صحت سزغار زنت سزغار مثلا كل هذا غير مقبول غير مقبول. بعد يمسن من تلقي أسعياني منسن ولا يجدون شيئا في الآخرة أبدا. وأحسن الجوار وكثير منا يضر جاره ويخاف من جاره يترقب الخيفة من جاره وكف عن المحارم سنغرنا شباب يمكن تظلان لا يخونون الأعراض أعراض النساء متزوجاتنا مطلقاتنا فتيات. إذن وانتهوا عن فواحش كسول الصحابة انتهوا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات كما قال ذلك جعفر بن عبد المطلب مخاطبا النجاشي ملك الحبشة خطر السين عن سر عن الرسول يزنتن صلى الله عليه وسلم يزنتن الحبشة وزنتن قل وفد بعد سن باش كتندرن ولا الوقت وتسمح إذا كان تكرر. المهم يتكرر خصال من الرسول صلى الله عليه وسلم الأخلاق الهداية يعني دو درجة زي اللي وزن الضرب سبحانه وتعالى يفهم الحمد لله والملك ويفهم وليقبل وشايتنا الوفد إلى نسيد مش كدر رن معاسني مسلمين أتنر مش كتن عدبن مش كتن عدبن أسنس المرارت يمكن أتنى الغانم. المهم ربي سبحانه وتعالى يحفظ ديني. إذن الكلام في هذا الموضوع أطول وأطول بكثير، وإنما نبدأ عن حياة الصحابة وعن التخلق الصحابة رضوان الله عليهم بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والامتثال لأمره، لامتثال لأمره وأخلاقه وتوصياته. كلنا غادين الرسول انتبقنت والانتخيرا جري والدويوال أبدا أبدا تعتبرني منسا لان ديش مجان ربي سبحانه وتعالى الرسول للمرسول للمبعوث ربي سبحانه وتعالى. كلنا غسنيني هو صدق، هو صدق لا كذب، هو صدق لا كذب. فلهذا يجور في هذا الطريق نشر الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام يعني في العالم كل وسين الصحابة بعدس قيم نشر الإسلام يغلب مدا أوتفا الإسلام بأخلاق المسلمين الأخلاق نسن أدت فني مسلم فاتحين لمدينة مثلا يقول كان ولا يجبرون الناس على الدخول في الإسلام تنجن في العبودية نسن لجورنديس، وإنما بأخلاق المسلمين وبسلوك المسلمين وبتصرفاتهم يعجبوا بأخلاق الإسلام. فكثير منهم دخل الإسلام لأجل هذه الأخلاق الطيبة، معنى كون سفراء، سفراء للإسلام. ولهذا نشروا الإسلام بأخلاقهم وسلوكهم. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم حق الاقتداء، وهو يشرعه بحق الاقتداء اقتداء كامل. ونرجو من الله أن يوفقنا وأن يعيننا على ذلك، خطط رب انتشي وانتشي تفوس انتشي وفق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.